الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقرأ بعض الشيء من البائث الحثيث في علوم الحديث. من أهم أبواب علوم الحديث هو معرفة من يقبل حديثه ومن لا يقبل. إن خلاصة القول في علوم الحديث من يقبل حديثه ومن لا يقبل، أليس هكذا؟ إن كل علوم الحديث تدور على هذه النقطة. ما هو الشرط الذي يجب أن يتوفر في الراوي حتى يقبل حديثه؟ إذن نختار هذا الباب وهو النوع الثالث والعشرون. النوع الثالث والعشرون، وجدتم؟ طيب اقرأ الشيخ محمد نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. آمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه اختصار علوم الحديث، النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وتوسع ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم. أي نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ من جملة الشروط من تقبل روايته أن يكون الثقة الضابط، أن يكون الثقة والضابط، ثقة في دينه وأمانته، والضابط في حفظه وروايته، ولما يسمع ويحفظ أو يكتب. ولكن كيف يثبت، كيف يثبت أن فلانا ثقة أو غير ثقة؟ كيف يثبت هذا؟ فيثبت هذا من عدة وجوه، منها بتوثيق الأئمة، بتوثيق الأئمة، ومنها أن يكون مشهورا بالعلم ولا يحتاج إلى توثيق، مثل مالك وأحمد يحيى بن معين، هؤلاء لا يحتاجون إلى توثيق، لا يحتاجون إليه إلى توثيق. ومنها أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا المروي الثقة يقال إنه موثق، لأن لا يروى عنه إلا ثقة، ولكن في هذا نظر كما يقول الشيخ، يعني ليس كل من روى وادعى أنه لا يروي عن ثقتين أن يكون ثقة. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. مثال ذلك الإمام مالك رحمه الله، إمام في الحديث والفقه، وهو لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، ولكن وجدنا من شيوخه من هم الضعفاء، من هم الضعفاء، مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق. الإمام مالك يروي عنه وهو ضعيف بالاتفاق، وكذلك إمام الشافعي أحيانا يقول حدثني الثقة، حدثني الثقة، فإذا سمى فإذا هو إبراهيم ابن أبي يحيى أو يحيى ابن التباسندي، وهذا الرجل هذا ضعيف بالاتفاق وليس بثقة. وكذلك شعبة لا يروي إلا عن ثقة، ولكن وجدنا من شيوخه من هم ضعفاء. إذن قول من قال إنه لا يروي عن ثقة لا يعد تعديلا له على المذهب الصحيح، على المذهب الصحيح لا يعد تعديلا له. النقطة في هذه إخواني، قد يروي راوي وهو لم يعدل ولم يشتهر بالعلم، ولكن روى عنه عدد 2، 3، 4، 5، ولكن لم يوثقه أحد، ماذا نقول في هذا؟ ماذا نقول في هذا؟ على رأي هذا التعريف أنه مجهول، لأنه لم يوثق، لم يوثق ولم يشتهر بالعلم، لم يوثق ولم يشتهر بالعلم، ولكن روى عنه عدد. هنا وقع الخلاف بين المحدثين، فحسب المصطلحات الحديثية هذا الرجل يقال له مجهول، مجهول أو مستور كما يقول ابن حجر. ولكن وجدنا عددا لا بأس به، عددا لا بأس به، لا أقول كثيرا ولكن لا بأس به، مثل هؤلاء روى عنهم الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. فماذا نقول في هؤلاء؟ فكما يقال إنهم اكتسبوا الثقة من رواية الشيخين، هذا تعبير وهو تعبير لا بأس به، إن هؤلاء الذين لم يوثقوا ولم يجرحوا أيضاً اكتسبوا التوثيق من رواية الشيخين عنهم، يعني لولا هم من الثقات الضابطين عند الشيخين لما رويا عنهم. هذا التعويل مقبول، ولكن تعويل آخر شامل لهم ولغيرهم، لهم ولغيرهم، يعني ممن روى عنهم الشيخان وممن لم يروي عنهم الشيخان، فتعويل آخر لو عرف فيهم جرح لبين أحد من هؤلاء الرواة، ما دام رواة عنهم كثير قد اثنان ثلاث أربع خمس لو عرف فيهم جرح لبين أهد الرواة ما سكت عنه. وكونهم سكتوا عن جرح هذا الرجل فالنفس تطمئن بأنهم من الثقات أو أقل شيء صدوق، أقل شيء صدوق. وهذا الذي مشى عليه معظم المحدثين، وإن كان يطلق عليهم مجهول أو المستور، ولكن كل المحدثين الذين جمعوا الأحاديث الصحيحة من الشيخين وما بعدهما كلهم مشوا على هذه القاعدة، فأخرجوا أحاديث هؤلاء الذين لم يجرحوا ولم يوثقوا ولكن روى عنهم عدد لا بأس به، كلهم أخرجوا أحاديثهم في صحاهم. وهذا الذي يطلق عليه الحافظ ابن حجر المستور، المستور، وأحيانا يقول مقبول، أحيانا يقول مقبول. مقبول معناه إيش؟ ما معنى مقبول؟ ليس مقبول معناه قبل حديثه، لا، مقبول إذا توبع، إذا جاءت له متابعة، إذا جاءت له متابعة. ولكن نحن نقول مطلقا، مطلقا يقبل حديثهم إذا لم يجرحوا لوجود القرائن، وهي أنهم روى عنهم عدد ولم يجرحه أحد، ولم يجرحهم أحد. إذن هذا التعبير في مصطلح الحديث احتاج إلى التوضيح، ما رواه الثقات الضابطون، ثقات الضابطون لا شك هذا هو الأصل، هذا هو الأصل ما رواه الثقات الضابطون. والثقة والضبط يعرف بهذه أمور كما قلنا، ويضاف إليه أيضا كما قلنا من روى عنه عدد ولم يجرحه أحد. أما من روى عنه واحد فهذا مجهول، من روى عنه واحد فهذا مجهول، هذا لا يقبل حديثه. وإن كان وثق ابن حبان أو ذكره في كتابه الثقات فهذا المجهول لا يقبل حديثه إذا روى عنه واحد. أما توسع ابن عبد البر، توسع ابن عبد البر في قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني كل من اشتغل بهذا العلم فهو عادل أو عدول. هذا التوسع من الحافظ ابن عبد البر لم يوافق عليه أحد. لماذا لم يوافق عليه أحد؟ أولا الحديث بجميع طرقه ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم حسنوه، ولكن الصحيح أنه ضعيف، ليس بصحيح ولا حسن، ليس بصحيح ولا حسن. ثانيا المخالفة، الواقع يشهد بخلاف هذا الحديث، الواقع يشهد ماذا؟ خلاف هذا الحديث. وجدنا كم من الرواة أو من المصنفين أو من الكتاب أو ممن اشتهروا بالعلم كانوا ضعفاء لا يقبل حديثهم، يعني كانوا لا يقبلون وإن كانوا اشتهروا بالعلم. أقرب مثال عندك الآن الواقدي، واقدي هذا يقول الذهبي من أوعية العلم، من أوعية العلم، واسع العلم، ولكنه كذاب، يكذب، يد الأسانيد للمتون، كان هذا الأسانيد للمتون، وكذلك غيره أيضا ممن ألفوا الكتب وكانوا من الكذابين. عرفت الشيخ هذا؟ شيخ البيهقي واحد اسمه إيش؟ كتاب صاحب التفسير، صاحب التفسير له تفسير كبير، ومن شيوخ البيهقي، يقول حافظ ابن حجر لو رأى واحد تفسيره لطار عقله من كثرة ما أوضع في تفسير من الموضوعات، من كثرة ما وضع في كتابه من الموضوعات. فليس كل مصنفين أو ليس كل مؤلفين هو ثقة في نفسه. إذن الحديث هذا الذي استدل به حافظ ابن عبد البر، نعم له مؤاخذان، المؤاخذة الأولى أنه ليس بصحيح من جميع طرقه، والمؤاخذة الثانية أنه خلاف واقع، خلاف للواقع. نعم. بعد هذا يا شيخ، قال الذي رحمه بعده هو مهم جدا، الجملة اللي بعدها الذي الآن تسمع الآن مهم جدا، ما هو هذا؟ اقرأ شيخ. قال رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. نعم ماشي. نعم. والتعديل مقبول من غير ذكر السبب. نعم. لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. نعم. لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. نعم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتف به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. أيوة، هذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن صلاح كلام فيه نظر. ما هو هذا؟ يقول التعديل يقبل ولو بالإجمال، يعني فلان ثقة، فلان عدل، فلان ضابط، فلان صالح، فلان لا بأس به، فلان يقبل حديثه، لا شك هذا مقبول، التعديل مقبول. لماذا التعديل مقبول؟ لأن أسباب العدالة تكثر ما يمكن حصرها. يعني من أسباب العدالة تقول مثلا أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يحج وأنه يدرس وأنه يعلم، أنه كذا، يكثر يكثر. فإذا قلت بالإجمال أنه ثقة قبل، بالإجمال لو قلت أنه ثقة قبل، بخلاف الجرح، بخلاف الجرح، الجرح لا يقبل إلا مفسرا. والسبب في ذلك الناس يختلفون في أسباب الجرح، يختلفون في أسباب الجرح، فقد يكون هذا السبب جرحا في الحقيقة وقد لا يكون جرحا في الحقيقة، فلا بد من بيان سبب الجرح. لماذا تقول فلان متروك؟ لماذا متروك؟ يقول: ولا رأيته في السوق يفعل كذا. طيب، صار متروك هو؟ رأيته يمشي في الطريق كاشف الرأس، صار متروك؟ رأيته يأكل الطعام في المطاعم، يأكل الطعام في المطعم، طيب صار متروك هذا؟ قد يكون واحد متشدد يقول: لا، أنا ما أقبل حديث مثل هذا الرجل هذا، طيب أنت ما تقبل ولكن غيره يقبل. فلذلك لما تقول متروك بين لماذا متروك، لما تقول إنه ضعيف بين سبب ضعفه، بين لماذا ضعيف. يقول رأيته يبول قائما، طيب ما المعنى؟ قال إذا بال قائما يمكن بعد قطرات البول يصيب ثوبه، طيب ماذا؟ إذا أصاب ثوبه ويصلي، طيب ماذا؟ لا تقبل صلاته، إذن ضعيف. إذن ضعيف، شوف كم الصغرى والكبرى، تعرف الصغرى والكبرى، القضية الصغرى والكبرى في المنطق. إذن نحن نطلب منهم ما هو سبب ضعف هذا الرجل الذي تضعفه، ولكن مشكلة كما قال ابن صلاح، ما هي المشكلة؟ المشكلة هي الكتب التي ألفت ليس فيها بيان أسباب الجرح، إنما قالوا فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. هنا يأتي ابن صلاح ويحدث هذه المشكلة ويذكر هذه المشكلة، وهو في الحقيقة في قوله مصيب، لأن كتب الرجال عندنا على نوعين، النوع الأول فيه إجمال كما هو قال. من جملة هذه الكتب مثلا تاريخ ابن معين، كتاب الضعفاء لابن المديني، كتاب الضعفاء للإمام بخاري، كتاب أحوال الرجال للجوزجاني أو الجوزقاني، كتاب الضعفاء للنسائي، كتاب الضعفاء للدارقطني. ماذا في هذه الكتب؟ كلمة واحدة، ماذا؟ ضعيف، لا يقبل، متروك، كذاب، سيء الحفظ، كلمة واحدة. فالكلام الذي يريد أن يقول ابن صلاح هو منسب إلى هذه الكتب التي في هذا الاختصار. والنوع الثاني من الكتب التي فيها تفاصيل أسباب الجرح، من أهم هذه الكتب ما هي؟ كتاب الضعفاء الكبير للأقيلي، يبين أسباب الجرح، ضعفاء للأقيلي، وكتاب المجروحين لابن حبان يبين أسباب الجرح، وكتاب الكامل لابن عدي يبين أسباب الجرح. هذا من حيث كتب الضعفاء. وزيد على هذا كتب البلدان والطبقات والتاريخ العام، هذه كثيرة، هذا لا تعد ولا تحصى. في هذه الكتب تجد فيها هذه التفاصيل، تفاصيل الضعف. ولذلك كما قلت في مقدمة الجامع الكامل، لا بد من وضع خطتين شاملتين لرواة الحديث. موصوة ايش؟ احسن، موصوة رواة الحديث مثل الجامع الكامل في الحديث الشامل، كذلك لا بد من وضع خطة شاملة لرواة الحديث البالغ عددهم نحو 50,000 إلى نهاية القرن الخامس. كم عدد الرواة يا شيخ؟ 50,000. طيب ما هي الكتب التي تريد مراجعتها؟ هي نحو 350 كتابا، نحو 350 كتابا ألف في الرجال، في الرجال في تاريخ رواة الحديث. من هذه الكتب لو جمعت المعلومات ففي نظري لا يبقى أحد على كما يقول هو يعني الذي يشتكي منه ابن صلاح لا يبقى أحد إشوى لا يبقى أحد مجروحا بدون تفصيل لا يبقى أحد ضعيفا بدون تفصيل ابن صلاح ماذا يريد؟ يريد هذه الكتب التي فيها كما ذكرت لكم ليس فيها الجرح مفسر فكيف نقبل؟ كيف نقبل إذا ما في جرح مفصل؟ ثم يقول لا بأس إذا لم يكن فيه الجرح مفصل فأقل شيء توقفنا نحن في قبول رواية هذا الحديث. أقول لا يا أخي، إذا توقفنا في قبول رواية حديث هؤلاء وما ضعفنا فمعناه نحن ألغينا عددا كبيرا من الأحاديث الضعيفة وتوقعنا في تضعيفها، يعني مئات أحاديث توقفنا في تضعيفها. لماذا؟ لأن فلان متروك، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان واهم، فلان مختلط، فلان كذا، وما عرفنا سبب الضعف ما نتوقفنا. وهذه حديث ضعيفة، هذه معروفة عندنا في كتب الحديث، هذه كتب الحديث هذه. فبدلا أن نتوقف كما قلت، إذا رجعنا إلى هذه الكتب التي ألفت في رجال وعددها كما قلت كم؟ 350 كتابا. إذا رجعنا إلى هذه الكتب نجد فيها تفصيل عن هؤلاء الرواة الذين قال فيهم بخاري ضعيف، وقال فيهم نسائي ضعيف، وقال فيه دارقطني ضعيف، فتوقف ابن صلاح عن قبول هذا الضعف. عرف النقطة يا إخواني؟ هذا عرفنا هذه النقطة، يعني في قول ابن صلاح. طيب هذه من ناحية. الناحية الثانية ينظر إلى القائل، من هو القائل هذا؟ من هو القائل الذي يقول فلان ضعيف؟ من هو القائل من يقول فلان متروك؟ من هذا القائل الذي يقول فلان سيء الحفظ؟ إذا وجدنا أن هذا القائل من أهل العلم، من المنصفين، من المعدلين أو من المعتدلين وليس من المتشددين، عرفت هذا شيء؟ إذا ما قبلنا قولهم فنقبل قول من؟ إذا ما قبلنا قول البخاري، إذا ما قبلنا قول النسائي، إذا ما قبلنا قول أهل ابن معين، إذا ما قبلنا قول الإمام أحمد، إذا ما قبلنا قول الدارقطني فنقبل من؟ فلماذا توقف؟ لماذا نتوقف؟ فقول ابن صلاح في كلامه نظر في قوله نتوقف لوصول الربا، نقول لا نتوقف، إنما نحكم. ماذا نقول؟ نحكم. إذا وجدنا أن القائلين بهذا الضعف هم من أهل العلم فلا نتوقف، فتوقفنا هذا يجعل أن نتوقف عن تصحيح وتضعيف عدد كبير من الأحاديث. ومتى يتيسر لنا هذا؟ متى يتيسر لنا هذا؟ إذن كلام ابن سلام من ناحية صحيح، ومن ناحية فيه نظر. من ناحية أنه لا بد أن يكون الجرح مفسرا، هذا كلام مسلم، كلام مسلم. ولكن إذا لم نجد هذا التفصيل في هذه الكتب فنتوقف عن تضعيفهم، هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. والخروج من هذا كله ما هو؟ وضع خطة شاملة لتراجم رواة الحديث من هذه الكتب المؤلفة في الرجال التي بلغتنا 350 كتابا، وأظن لا يبقى أحد بعد هذا أن يكون جرحه مجملا، أن يكون جرحه مجملا، لا بد أن يكون هناك تفصيل كما يريد ابن صلاح وكما هو مذهب جمهور أهل العلم بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. طبعا هذا رأي سليم، هذا رأي سليم، الجرح لا يقبل إلا مفسرا، هذا لا كلام فيه. الكلام هو إذا ما وجدنا هذا الجرح مفسر في هذه الكتب فهل نتوقف؟ فنقول لا، ما لا نتوقف، عرفنا هذا. طيب اقرأ الشيخ الآن. قال رحمه الله: نعم. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. يعني من هذا الحافظ ابن كثير لا يقبل قول ابن صلاح في التوقف، لا يقبل، لأنه يتوقف، نتوقف في قبول هؤلاء لوصول الريبة، نتوقف في تضعيف حديثهم، يقول لا، ابن كثير لا يوافق لهذا التوقف. نعم الشيخ. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. إن لا يثبته أهل العلم بالحديث. طيب الشافعي قال هذا الكلام مجملا، طيب هذا الكلام ما قبلنا من الشافعي من هذا الرجل، يعني أهل العلم لا يثبتون حديث هذا الرجل، إذا ما قبلنا قول الشافعي في مثل هذا الرجل فماذا نقول؟ نقول لا يا شافعي، ما نقبل قولك هذا لأنك جئت بكلام مجملا، لا بد أن تفسر لنا، هل نطلب تفسير من الشافعي؟ وكذلك قال البخاري هذا ضعيف، لا نقبل قول البخاري. وكذلك قول النسائي إذا قال هذا لا يقبل حديثه، نطلب من النسائي تفسير، معنى هذا لا يمكن هذا. نعم الشيخ. قال رحمه الله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. نعم. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. نعم. والله أعلم. خلاص قف لهذا الشيخ، والله أعلم، قف لهذا. يعني إذا اختلف الجرح والتعديل هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى بيان والتوضيح. إذا اختلف في رجل جرح وتعديل فأيهما يقدم؟ وهذا هو الكثير في كتب الرجال. إيش كثير؟ يعني كثير من الرواة اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل، فمنهم من يعدل ومنهم من يجرح. فقول من نقبل، قول من نقبل، هنا يأتي دور المحدث الماهر، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يحاول تطبيق هذه الأقاويل المتعارضة. هذا هو دور المحدث الماهر، لا أنه يضطرب أو ينقل ويسكت، يقول ضعف فلان وفلان وفلان وثقوا فلان وفلان وفلان وسكت. طيب ما الذي استفدنا إذن؟ يعني أنت تنقل كلام فقط بأن هذا أنا قال في فلان فيه كذا وكذا وكذا، وقال في فلان كذا وكذا وكذا، وتوقفت. إذن ماذا يفهم القاري؟ وماذا يفهم القاري من هذا الكلام؟ يعني دور المحدث الماهر ما هو يا إخواني؟ ما هو؟ توفيق بين هذه الأقوال المتعارضة، التوفيق بين هذه الأقوال المتعارضة، متى يقبل هذا ومتى يقبل هذا. هذا هو دور المحدث الماهر، ويمكن نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله إذا تيسر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ، كيف نجمع بين الحديثين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وحديث آخر يعني الله عز وجل يرد على أقوام أعمالهم يوم القيامة بأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كيف لا نجمع بين حديثين يا شيخ؟